منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله تعالى مع درس جديد من دروس سلسلة أحكام التجويد، الأحكام الأساسية. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على مخارج الحروف. لا شك أن كما قال سيدنا علي بن أبي طالب أن معنى التجويد هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فالقسم الأول هو يتعلق بالحرف من حيث المخرج والتصاقه بغيره وما إلى ذلك من الأحكام التي تكلمنا عليها سابقا، مثل أحكام الميم الساكنة والتنوين والميم الساكنة وغير ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على المخارج بصفة عامة، ونتكلم عنها بعد ذلك بصفة تفصيلية. المخارج يا إخواني هي جمع مخرج، وهي في اللغة محل الخروج، معنى المخرج لغة محل الخروج. واتفقنا قبل ذلك أن لغة، أي لو فتحنا المعجم لوجدنا معناه كذا، المعجم في اللغة العربية القاموس المحيط لسان العرب مختار الصحاح إلى غيره من المعجم. واصطلاحا عندما نتكلم عن كلمة اصطلاحا، أي المعنى الذي اتفق عليه أهل علم التجويد، فهذا معنى اصطلاحا. واصطلاحا محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره. لماذا نحن نتكلم الآن أو علاقة مخارج الحروف بالتجويد؟ لا شك أن العلاقة هي علاقة قوية أو علاقة أصيلة، حيث إن المخارج، يعني الحرف هو أصغر لبنة أو أصغر وحدة في القرآن الكريم، حيث إن القرآن الكريم يتكون من صور، والصور تتكون من آيات، والآيات تتكون من كلمات، والكلمة تتكون من حروف. فاهتم العلماء بأصغر لبنة وأصغر وحدة في القرآن الكريم، وهي الحرف، لأن هي مكون القرآن الكريم. فتكلموا على الحرف من حيث مكان خروجه، ومن حيث صفاته التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لا شك أن عدد مخارج الحروف اختلف فيها العلماء، وسبب الاختلاف أن منهم من يقول أن هذا المكان يخرج منه أكثر من حرف، والبعض يقول أن هذا المكان يخرج منه حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة، اختلف فيما بينهم. فمنهم من عد هذه المخارج 14، ومنهم من عدها 16، ومنهم من عدها 17، والمختار الذي سنتكلم عنه هو أنها 17. ولا شك أن المخارج بصفة عامة هي في الحقيقة ليست 16 ولا 17، في الحقيقة عدد مخارج الحروف هي عدد الحروف، لأن كل حرف له مخرج يختلف عن غيره، إلا أنه إجمالا مثلا جعلوا الحلق يقول أقصى اللسان ويخرج منه الهمزة والهاء، الهمزة من مكان والهاء من مكان، وسط العين وهكذا، لها كل حرف له مكان، ولكن إجمالا جعلوها يعني هكذا، إنما هي في الحقيقة كل حرف له مخرج مختلف عن غيره. وهناك ما يعرف بالمخرج المحقق والمخرج المقدر. المخرج المحقق الذي له حيز ومكان معروف، كأن تقول أقصى الحلق يعني أدي الحلق، أقصى يعني من ناحية الحلق، ويخرج منه مثلا الهمزة والهاء، مكان محدد. وهناك مكان عام شامل لا تستطيع أن تحدده، ولذلك يسموه مخرج مقدر، مثل حروف الجوف مثلا، شايف ما تقول قا من الجوف شامل، مش ليس هناك نقطة محددة أو مخرج محدد. والمخارج يا إخواني تكلمنا أن كل حرف يخرج من مكان معين، ولكن حتى نسهل المهمة ونضبطها سنجعل مخارج الحروف مخارجا عامة، يعني المجموعة مجموعة الحروف كاملة سنقسمها. كمثلا أنت دخلت عمارة، العمارة بها شقق، الشقة بها غرف، فنحن الآن عندنا عمارة وهو الجهاز الصوتي للإنسان عبارة عن عمارة بها 5 شقق، الشقة الأولى وتحتوي على أو نسميها الجوف، والشقة الثانية نسميها الحلق، والشقة الثالثة نسميها اللسان، والشقة الرابعة نسميها الخيشوم، والشقة الخامسة نسميها الشفتان. فإذا كل شقة من هذه الشقق فيها مجموعة غرف، وكل غرفة فيها أدراج. هذا إجمالا تصوير الجهاز الصوتي للإنسان. أول مخرج وهو الجوف، ويخرج منه مجموعة حروف، والحلق ونقسم إلى مخارج، وكل مخرج يخرج منه مجموعة حروف، واللسان ويخرج منه مجموعة مخارج، وكل مخرج مجموعة حروف، وهكذا. وبعدين الخيشوم ويخرج منه الغنة، وسنتكلم عليها بالتفصيل، وبعدين الشفتان ويخرج منها مجموعة حروف. ونلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع صفات الحروف، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.